الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في العقيدة الطحاوية: وعلى من مات منهم. هذا عطف على ما تقدم في قوله: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة. ثم قال: وعلى من مات منهم، أي ونرى مشروعية الصلاة على من مات من أهل القبلة وهم أهل الإسلام، سواء كان ذلك من أهل السنة والجماعة ومن وفق إلى سلوك طريقه السلف الصالح، أو كان من غيرهم من الفرق والطوائف التي تستقبل القبلة من أهل الإسلام. فقوله رحمه الله: وعلى من مات منهم، أي على الذي مات من أهل القبلة، ولو كان فاسقا باعتقاده أو كان فاسقا بعمله. والبحث هو في الفسق بالاعتقاد، لأن هذا من متون العقيدة التي يبين فيها ما يراه أهل السنة والجماعة وكيف هي معاملتهم لمن خرج عن عقد أهل السنة والجماعة. لكن إذا رأى أهل العلم والفضل ترك الصلاة على من كان من أهل الانحراف وفساد الاعتقاد للردع عن بدعته والزجر عن سبيله وطريقه، فذاك نهج فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض من عظم جرمهم في المعاصي العملية. قد جاء في صحيح الإمام مسلم حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه، بل في أول الأمر كان يترك الصلاة على من كان عليه دين لم يخلف وفاءه. فدل ذلك على أن أهل العلم والفضل والأعيان لهم أن يتركوا الصلاة على أهل الفسق والفجور أو من كان ناقص الحال زجرا عن طريقه وكفا للناس عن سلوك سبيله. وقد نقل عن الإمام أحمد رحمه الله وغيره من الأئمة أنهم رأوا أن لا تشهد جنائز أهل البدع، فعن أحمد أنه قال: لا أشهد جنازة جهمي ولا رافضي، ومن أحب أن يشهدهم فليشهدهم. وهذا يبين أنه لم ينهى عن ذلك لكنه تركه، وذلك للزجر عن هذا السبيل وترك هذا الطريق الذي يضل به الناس على الصراط المستقيم. ثم قال رحمه الله: ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا ولا نشهد عليهم، إلى آخره. قوله ولا ننزل أحدا منهم، أي أحدا من أهل القبلة وهم أهل الإسلام، لا نحكم عليهم بأعيانهم بجنة أو نار. فالحكم بالجنة أو النار على أحد من أهل الإسلام لا يكون إلا ببينة وبرهان. وهذا الأصل تقدمت الإشارة إليه في قوله: ولا نشهد لهم بالجنة، وهنا أضاف ذكر النار. فمن دلت النصوص على أنه من أهل الجنة فهو من أهل الجنة ولا نشهد له بذلك، وكذلك من دلت النصوص على أنه من أهل النار نشهد له بذلك ولا نتجاوز النصوص بالقياس. فهذا أمر موقوف على الوحي لا مجال للاجتهاد فيه. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن من تواطأت الألسن على الثناء عليه وذكره بالجميل فإن ذلك ممن يشهد له بالجنة، استنادا إلى ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم في الصحيح أنه مرت بهم جنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، فقالوا ما وجبت؟ قال الجنة. ثم مرت جنازة فأثنوا عليها شرا فقال وجبت، قالوا ما وجبت؟ قال النار صلى الله عليه وسلم. ثم قال أنتم شهداء الله في أرضه. فأخذ بعض أهل العلم من هذا أنه يشهد للمعين بجنة إذا تواطأت الألسن على الثناء عليه، وكذا إذا تواطأت الألسن على ذمه. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن ذلك غير سائغ، والاستشهاد بهذا ليس بسديد، فإن النبي أقرهم وأخبرهم، وليس من أقر النبي صلى الله عليه وسلم كغيره. ثم إنه قال أنتم شهداء الله في أرضه، هذا خطاب لقوم صفت قلوبهم وهم خيار الناس بعد الأنبياء، فلا يقاس من بعدهم عليهم، وإلا لكان أهل البدع الذين يشهدون لأصحابهم بالمنازل العالية والدرجات الرفيعة شهداء الله في أرضه. فينبغي الوقوف في هذا على ما جاءت به النصوص، فإن الحكم لله ورسوله، وهؤلاء لما حكموا أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم، ثم هم أثنوا عليه خيرا ولم يشهدوا له بالجنة، إنما جعل ثناءهم موجبا للجنة، لكنه لم يقل ومن شهدتم له بخير فإنه في الجنة. المقصود أن الاستدلال بهذا الحديث على هذا الأصل محل تأمل ونظر. قوله رحمه الله ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، هذا محل اتفاق بين أهل العلم في أهل الإسلام أنه لا ننزل أحدا منهم، أي من أهل القبلة، جنة ولا نارا. وأما غير المسلمين من المشركين والكفار ففي الشهادة على المعين منهم إذا مات على الكفر قولان لأهل العلم، فمنهم من قال يجوز الشهادة له بالنار، وآخرون قالوا لا يجوز، وإنما يجرى عليه حكم الظاهر في الدنيا، أما في الآخرة فأمره إلى الله. لكن محل البحث هنا نتشعب هو في أهل الإسلام، والأقرب في المسألة الثانية أنه لا يجزم لمعين بجنة ولا نار من أهل الإسلام ومن غيرهم إلا من دل عليه الدليل. وقوله رحمه الله لا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، أي أن أهل السنة والجماعة لا يثبتون هذه الأسماء، اسم الكفر والشرك والنفاق، بأن يوصف الرجل بأنه أو الشخص بأنه كافر أو أنه منافق أو أنه مشرك وهو من أهل القبلة، إلا أن يقوم فيه موجبه، أي ما يوجب الحكم عليه بذلك. والشهادة بالكفر أو الشرك أو النفاق هي من متعلقات مسائل الإيمان فيما يتعلق بباب الأسماء المتقدم باب الأحكام، في قوله ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، هذا من مسائل الأحكام. وأما قوله ولا نشهد عليهم بكفر ولا شرك ولا بكوى ولا بكوى ولا بشرك ولا بنفاق، هذا من باب الأسماء. فمن كان من أهل الإسلام لا يحكم عليه بالكفر ولا بالشرك ولا بالنفاق حتى يقوم ما يدل على ذلك على وجه لا يلتبس، فليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين، وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة، فإنه من ثبت إسلامه بيقين لم يزل عنه هذا الوصف إلا بيقين، فلا يزال عنه بالشك. ولذلك لا يزول عنه وصف الإسلام إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. وقوله رحمه الله بكفر أو بشرك أو بنفاق يعني بأسماء هذه الأعمال، فلا يقال كافر ولا يقال مشرك ولا يقال منافق. والكفر ضد الإيمان سواء كان بتكذيب أو شك أو كبر أو إعراض أو غير ذلك، والشرك تسوية الله تعالى بغيره وهو أخص من الكفر. والنفاق المقصود به هنا النفاق الاعتقادي، وهو إظهار الإسلام وإبطان الكفر. قيد عدم الشهادة على أحد من أهل الإسلام بكفر أو بشرك أو بنفاق بقوله ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، يعني نمسك عن وصفهم بشيء من ذلك إلا أن يظهر منهم كفر أو نفاق أو شرك. فإنه لا يوصف بشيء من ذلك حتى تظهر علاماته التي تبينه وتظهره. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر وجاء مثله أو قريبا أو قريب منه عن أبي هريرة: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، من كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق، إذا أتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فجعل قيام هذه الخصال دليل على النفاق. فإذا قام في الإنسان، وإن كانت هذه في النفاق العملي، لكن إذا قامت دلائل الوصف فإنه يصح إثبات ذلك الوصف. وأما إجراء الأحكام، إجراء أحكام تلك الأوصاف، فهذا لابد فيه من ما تقدم من إقامة الحجة وتبين المحجة التي بها يزول الالتباس وينكشف الوهم، فلا تثبت هذه الأحكام لمجرد وجود صورها، بل لابد من التبين. فإذا قامت على وجه لا يلتبس ثبتت في من قام فيه موجبها. قال رحمه الله بعد ذلك: ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى، أي قوله رحمه الله بعد أن قرر أنه إذا ظهر منهم شيء من ذلك ثبتت هذه الأوصاف، ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى أي لا نخوض في ما يكون من أعمال قلوبهم وخفايا ضمائرهم، فإن ذلك لا سبيل إلى إدراكه ولا إلى معرفته، فقد غيب الله تعالى السرائر. والحكم على الظواهر، ومعنى هذا أنه الأحكام في الدنيا جارية على الظاهر، فإذا أظهر كفرا حكم له به وفعل معه ما يترتب عليه، وإذا أظهر إيمانا حكم له به وأجري عليه أحكام أهل الإسلام. ولذلك جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخالد لما استأذنه في قتل الذي قال اعدل يا محمد، قال لعله أن يكون مصليا، قال كم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم أمر بأن أنقب عن قلوب الناس ولا أن أشق عن بطونهم. كذلك في حديث أسامة في قصة قتله من قال لا إله إلا الله، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال: قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح. فقال له: أفلا شققت عن قلبي حتى تعلم أقالها أم لا؟ وفي الصحيح من حديث كعب بن مالك في قصة الذين خلفوا لما جاء المنافقون واعتذروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأعذار قبل منهم صلى الله عليه وسلم قبل منهم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله عز وجل فلم ينقب عن سرائرهم. وكذلك ما قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه في بيان ما ينبغي أن يجري عليه الحكم على الناس في الصحيحين أنه خطب فقال إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الوحي يكشفهم ويفضحهم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم اليوم بما ظهر لنا من أعمالكم. هذه هي القاعدة، إنما نأخذكم اليوم بما ظهر لنا من أعمالكم. تفصيل ذلك قال فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، طيب واللي في القلب؟ قال وليس لنا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ما لنا دخل فيما أخفاه قلبه ولا ما أكنه ضميره، فذاك إلى الله. وهذه ليست سذاجة، لأن بعض الناس يظن أن التنقيب عن الخفايا والمقاصد والنيات عقل وذكاء وفطنة ودهى، وأن الغفلة عن ذلك أو ترك ذلك سذاجة وغفلة وما إلى ذلك مما يوصف به من يعامل الناس على ظواهرهم. هذا عمر رضي الله عنه يقعد هذه القاعدة، إنما نأخذكم اليوم بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس لنا من سريرته شيء، يحاسبه الله في سريرته، الله يحاسبه في سريرته. ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة، يعني وإن زعم إن سريرته حسنة، فالحكم على الظاهر، أما السرائر فأمرها إلى الله جل وعلا. بعد ذلك قال المصنف رحمه الله ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد إلا من وجب عليه السيف. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف، ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. يقول رحمه الله لا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا تتمة ما تقدم مما ينبغي اعتقاده في عموم أهل الإسلام، لأن الآن المؤلف يبين طريقة أهل السنة والجماعة في التعامل مع عموم المسلمين، فيقول ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم، ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، ولا نشهد لهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق، ولا ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذروا سرائرهم إلى الله. ثم قال ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا تتمة ما يتعلق بطريق أهل السنة والجماعة في التعامل مع أفراد الأمة، فيقول ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد، أي لا نرى جواز قتال أحد من أهل الإسلام ولا حل دمه ولا استباحة نفسه، فهم معصومون بلا إله إلا الله، فالإسلام عصمة لأهله. قال الله تعالى وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. وقال تعالى ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، وقال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. كل هذه الآيات والنصوص دالة على أنه من أظهر الإسلام كف عن قتاله، ولم يجز لأحد أن يتعرض له بقتل. وقد قال الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقد قال الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فهذه نصوص جلية واضحة في أنه لا يجوز القتل والقتال، واضح الفرق بينهما، لأنه لا يستلزم باستباحة القتال إباحة القتل، قد يباح القتال دون القتل، مثل قول فقاتل التي تبغي، هنا أذن بالقتال لكن ليس هذا إذن بالقتل إلا إذا احتاج إليه الإنسان لتحقيق أمر الله عز وجل من كف الطائفة المعتدية. قوله رحمه الله ولا نرى السيف، أي لا نرى القتال ولا القتل لأحد من أهل الإسلام أفرادا أو جماعة كما دلت عليها آيات القرآن. أما السنة فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله كما في الصحيحين من حديث عبد الله كما في الصحيحين من حديث ابن عمر وأنس وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. فكل من شهد أن لا إله إلا الله وجب الكف عن دمه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله منكرا على أسامة رضي الله عنه مع أنه في أرض القتال. قوله رحمه الله في نسخة إلا من وجب عليه السيف، أي أن هذا الاعتقاد في وجوب صيانة دماء المسلمين وعدم إباحة قتل أو قتال أحد منهم إلا من وجب عليه السيف، إلا من ثبت في حقه القتل والقتال. مثال ذلك قول الله تعالى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فقتال الفئة الباغية بأمر الله عز وجل. وكذلك مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذا من حق الإسلام الذي يبيح القتال، ما عدا هذا يجب الكف عن دماء المسلمين، وهذا عقد أهل السنة والجماعة. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من ذكر ما يتصل بطريق أهل السنة والجماعة في التعامل مع أهل الإسلام انتقل إلى بيان طريق أهل السنة والجماعة في التعامل مع ولاة الأمر، فقال ولا نرى الخروج على أئمتنا ولاة أمورنا وإن جاروا. هذا المقطع من كلام المؤلف هو من العقائد التي يذكرها أهل السنة في مؤلفاتهم ويرددونها في عقائدهم، وهو عدم جواز الخروج على الأئمة وإن جاروا، أي وإن كانوا ظلمة، سواء كان ظلم عظيما كبيرا عاما أو كان ظلمهم خاصا أو صغيرا، فالجميع يشترك في هذا الحق وهو أنه لا يجوز الخروج عليه. فأهل السنة والجماعة يعتقدون أنه لا يجوز الخروج على أحد من أئمة المسلمين وولاة أمورهم، والمقصود بالأئمة وولاة الأمور هم من ولاه الله أمر المسلمين من أهل الإسلام، فولاة الأمر هم الأئمة. وإذا كان كذلك فما وجه العطف هنا في قوله على أئمتنا وولاة أمورنا؟ الأصل في العطف اقتضاء المغايرة، الأصل العطف المغايرة بين المتعاطفين أو المتعاطفات، ولكن ينبغي أن يعلم أن التغاير قد يكون في اللفظ وقد يكون في المعنى، والتغاير هنا في اللفظ في الاسم، لأنه يسمون ولاة ويسمون أئمة، فهذا من التغاير اللفظي، والأمر في هذا قريب. وقوله رحمه الله وإن جاروا، أي أن أهل السنة والجماعة يرون أنه لا يجوز الخروج على الأئمة وولاة الأمور وإن ظلموا وتجاوزوا، كما ذكرت، سواء كان ظلما عظيما عاما أو ظلما صغيرا خاصا، ما لم يكفروا. فإذا وصلوا إلى حد الكفر عند ذلك يؤذن بالخروج عليهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا واحا عندكم فيه من الله برهان أو سلطان. فهنا خرجوا عن دائرة الإسلام فيجوز الخروج عليهم إن كان ذلك مقدورا لأهل الإسلام، أما إن لم يكونوا على هذه الحال فهم إن ظلموا وتجاوزوا فإنه يجب الصبر عليهم ولا يجوز الخروج عليهم. يدل لذلك ما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة فمات إلا مات ميتة جاهلية. وقد جاء أيضا في صحيح الإمام مسلم من حديث عوف بن مالك أنه قيل يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف، أي الولاة إن جاروا وظلموا؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عملهم ولا تنزعوا يدا من طاعة. وعلى هذا جرى أهل السنة والجماعة، ولهذا سموا أهل السنة والجماعة، لأن من أسباب تسمية أهل السنة بالجماعة لأنهم يرون الاجتماع على ولاة الأمر، وسيأتي مزيد في هذا الأصل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.